Ya Allah, هي شنو امورك؟ شنو كتحسي؟ القلب تاعك ضيق ضيق، هذا هو المفتاح اللي خصنا ناكدوا عليه، هذا هو السر اللي كاين دابا. حتى عندي كتيسير واحد الضربة في عيني دايما تبعاني في هاد العين، اليسار الشمال. هادي ملي درت الرقية في الصيف. طيب كنت باغي نحكي لك واحد الامور نسيت ما حكيتهالكش. ملي مشيت جيت في الصيف في المغرب، كنت غادي ندير الرقية وطحت في الشعواذة. ما كانش كان كيقولوا نحنا رقات وهما شعواذة. شنو عملتي؟ عطوني الكتوبة، درت الكتوبة وما كنتش كنتحسن. انا ما كنتش كنعرف هذاك الشيء زعما بلي حرام. من بعدا مشيت عند واحد اخر حتى هو شعوادي، عطاني الماء مع زعفران نشربو خمسة يوترو وشي عشوب هكا كيشريوهم. اش عطاوني تاني؟ ضربت ليا الرصاص هذاك اللون الدون، و كانت عطاتني واحد الكتاب ما درتوش مني، عرفت بلي ماشي راقي. هما كاتبين بلاكا بلي راقي ومنا كلهم كتبوا راقي. كيكتبوا راقي. صافي مني عرفتهم بلي شعوادين ما درتش هذاك الكتاب اللي عطاوني. قالت لي حرقي الكسوه ديالك على 7 ايام. دارت لي 7 ايام ديال الملحه وديال الشب وديال السدرة. 7 ايام درتهم، بعدها قالت لي حرقي كسوتك. ايوا حرقتها. عملتي ديال الحرق؟ ايوا. شنو من بعد؟ صافي بقيت غير نزيد نمرض، بقيت نزيد اكيد انت دابا زدتي امور كثيره. هي ما كاتبين راقي، انا ما كنعرفش هاد الحوايج. الناس ما عرفوش الراقي ما يقولكش حرك صوالحك. نورمالمون ما يقولكش ولا سحر. وعطاني قالت لي خودي كيلو تاع اللحم وجبيه لي نعزمو لك. وكلتيه؟ كليت. كاتبين الرقية؟ هادو كاتبين كيعالجوا بالرقية. بالرقية. هادو مجرمين. هادينا مجرمين. العين وكاتبين الحسد والمس. مصائب بلا مصائب. وكلوك اللحم ديال الجين وكلوك سحر بالاصابع. وقالوا لي دير الحنه بالملحه. عملتيها حتى هي؟ حتى هي في يدي ورجليا. ولكن كل حاجه اللي كنت كنديرها كنت كنشعل القران حدايا. والو تشعل القران والو، هما كيهموش ديال الامور. صافي من موراها مني عرفتهم بلي شعوادين مشيت كنقلبوا على راقي، لقينا راقي ديال بصح بحال هكا. من تما بقات هاد الضبابه كتبان ليا في عيني. مني لقيت، مني كنت كنمشي عند شاويه ما كانتش كتبان. حيت كنت كترضيهم ديك الساعه. انت مقبل في الدار اللي كنت تقولي لي فيها نشوف الضباب؟ لا، الضباب كحل هكا كنشوف في الدار بصح في هاد عيني متبعاني دائما هكا كندور كتبان. شمال الشمال في هاد ياه كتمشي وتجي معايا، فهمتني؟ واخا نشوفوا هاد المشكل كيف عامل ان شاء الله. والغمه ديما على القلب تاعك ديما من الصغر. البارح عرقات واضح. باعر قد طلع هذاك ميمون قال لك مالك الاخر. في الاول قال لك انا سلمت، ومن بعد خرج في الليل قال لك تغلب عليا الكفر وانا ما نقدرش نسلم. والبارح كي لقينا عند الشيخ ابو نعيم هنايا خرج ثاني يتكلم، قال له انا سكير وتعزينا وما نسلمش ومن بعد نسلم. باش تاثر عليه بزاف كيضحك. دابا هو كيقرا هو بعد المرض كيضحك عليك كيستهزا بالبنادم. مني قال له جنود الله هذاك كيخاف منهم. ديجا كانوا داروها لواحد المره وقال قاعد يقول لها جنود الله انزل على جنود الله قاعد يبكي وقاعد خاف. ومن بعد صافي قال له غادي نسلم غير كيكذب. مني حبس قال له صافي لا ما نسلمش انا ما ندخلش الاسلام. صافي فهمت كيكذب بزاف. قال له انا كاذب. انا صافي فهمت واضح. هذا صافي واضح. وعنده قوه بالسحر ربما بالعشق حتى هو والاصحاب اللي تسمعت الكرضه وبالحنه حيت الحنه تعطي قوه مع الملحه. وكلوا اللحم ديالو. دابا هذوك اللي مشيتي عندهم هذوك ماشي رقية، هذوك سحارة وكيرضيو الجن باش يخفوا. ولكن هما ما فاهمينش انهم كيديروا مصائب للناس. انك ملي كترضيه راه ما كيخرجش، كتزيد عليه قوة. بداو يسحب يسحب. ولكن هما اش كيعملوا؟ هما غير كينصبوا على الناس. هما كيعقموا الشعوذة ونصب. كيفاش؟ لأن عارف ملي غادي يرضيه بإمكانه يتخبع واحد 5 شهور 6 شهور تخفافي تولي شوية مزيان. اش تقولي؟ والله الا داك الشيء اللي درت رجب الثمر ديالو راني وليت لاباس. ولكن من هما راه فاهمين، كنت ما فاهمش انك ياخذ القوه وكيتخبع، فملي غتبغي تعالج مستقبلا غتلقى عنده قوه اكثر من اللي كانت في الاول. وهذا الشيء اللي واقع دابا، الشيء اللي قلت لك انا داك الضرب اللي كان دار ما كانش داروه هادي في الصيف مع الراقي، هو هذا هذا باش نفهم، خادو قوه لان عطيتيهم اللحم والحنه بالملحه والملابس تاعك الاثار ديالك، كانهم رضاوهم بالشروط اللي بغاو اللي في البدن، هما اللي عطاو الشروط الاخرين. مثلا اش كيقول هذاك السحار عنده مثلا جيني او شيطان كيتكلم معاه وكيتكلم مع القرن كيشوف دوك اللي في البدن، كيقول اش داك اللي عندها راه عندها مثلا القناوي او ميمون او حمو او كذا، كيقول لي هذاك راه الشاط عليكم باش يتخبع وباش يحيد عليه الالم، راه باغي الحنه وراه في الطقوس ديالو غيتزوج بها مثلا، وما كيلبيو ليه الطلب، هو كان باغي داك الشيء فلقى توافق يعني رضاوه. من اللي رضاوه حتى هو غيتخبع واحد العام، ويقول اخرى مثلا يقول لي شوف انا راه باغيها وكذا وكذا، انا بغيتكم تقول لها الملابس الساعه تحرق، هو راه كتبك تي عادي، ولكن داك اللي داخل اللي فيك هو اللي بغى داك الشرط وهكذا. فانت كتقولي انا عام راني بخير، ولكن ملي غتدخل في العلاج ديال بصح غتلقاي قوتهم ضاعفت وتزادت، ولهذا واش هذيك الجهه اليسرى هي جهه القلب وجهه العين، هذا كيدل علاش؟ كيدل على ان كاين شيطان قوي، ولو كيطلع عاد ميمون وهذا الشيء كامل، كاين واحد قوي هادشي وما كتحكيو ليا دابا، قوي في البدن وفين شاد؟ شاد في الجهه اليسرى، ولهذا ديما عندك الضباب هنا، ديما يكون عندك الالم، وديما عندك الغمو، عندك الضيق في الصدر وجهه القلب، لان الشمال كله مستحوذ عليه الاخر، ولهذا لك كثرتي الرقيه غيطلع لك هكذا، فهمتيها كيفاش؟ في اليسار يطلع لك. انا ما حكيتش معكم، حكيتوا لي هاد الامور، هاد الشيء اللي عملتي خطير في السحر، الملابس المحروقه، الحنه بالملح، ارضاء وزواج في طقوس عالم الجن، باش ما عمره يحلك الزوج، لانه دائما كيقول لك انا شي ما غيتكلم بشي واحد فيهم، سواء هادو ولا واحد اخر، يقول لك اصلا هي مرتي نزوج بها انا، لانه بناء على المعتقد ديالهم هما في عالمهم ارضاها قدموها ليا. صحيح عطوني الشروط تاعي. اذا المهم ما عمرك كل شيء زوج يحل عليها. والقلب ديالها ما عمرو يرتاح، قلبها ديالي. فهمتي ولا؟ لهذا ياخذ هو الشق الشمال، الشق الشمال يرتاح فيه، كيقف ديما الراحة صحاب السواد وصحاب الكفر والشياطين. هذه هي قصة. دابا علاش كيتمرض؟ كيتمرضوا بهاد الأسحار، أو كاين هو مكبر منهم حاميهم باقي ما بانش في البدن. إذا خاص نأكدوا على الرقية ديال الشياطين الكبار. هذا هو المفتاح اللي عندك. ولا تبقاي تلعبي. زي ما حكيتي لي هاد الأمور. هادشي راه خطير اللي درتي. شنو وريهم لك أنتيا؟ أنا كنت كنمشي غير مع العائلة ما كنعرفش. هي عندها عائلة تاعها في عمها في فنيدة. عمرها ما أحفير. أحفير في حدود مع الجزائر. واو جات أنا كنت خدام ما جيتش. جات هي في مواد جوي. كان باش قلت لك مواد جوي حنا نتصلوا هنا باش الموعد ما كانش موعد. جات بات مع امها فاكونس وقلت لها امها تروح في شي راقي ترقي هما اللي حسن النيه مشاو كيحسبوا هذاك العلاج صافي واضح تكا يا اختي لعبت امها شوفي سير لهي اللور وتمدي واخا جلست في الكرسي حيت لما تفكش هاد اللغز غتبقى غير كدور كل مره يطلع لك واحد يبقى يضيع الوقت وصافي تتنعسي يلا بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شوف خذ الكرسي وجلس الدور باش تشوف أي حاجة وقعت ليها تكون كتشوفها. نحمد الله سبحانه جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبق وأن ظهر بفضل الله جل وعلا من نطق وبين واعترف بأسرار وأسحار، وهم حيات خادمات حارسات جئنا إلى بدنها من أجل التعذيب والتنكيل، والذي يتجلى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى سر أدهى وأمر وأعظم وأخطر، وهو من يترأسهن ويتزعمهن ويأمرهن، صاحب الشق الشمال الذي يحجب الرؤية ويضيق الصدر ويؤذي القلب فيحبس الأنفاس ويخفي السعادة، أسحار عظيمة باسم العلاج والرقية، شياطين يؤزون أزا ويدفعون إلى الكفر دفعا من أجل أخذ القوة والزاد، ليبقى البدن لهم، ليبقى الجمال لهم، ولتبقى هذه الأمة لهم. ونرى الآن أن الشق الشمال ومن يتحرك والقدم الشمال تهتز يسيرا، مما يدل على أن الكلام يصيب صاحبه الشمال هو من يتحرك لليمين. نرى الآن أن الشق الشمال هو من يستجيب ويتفاعل وحده. نعم، وهذا يدل على ما قلت بفضل الله سبحانه وتعالى، فحالهم معلوم أن الشيطان القوي يتوارى داخل البدن ويختار القلب والصدر والعقل والشق الشمال لأهميته، سواء من أعلى أو من أسفل أو وسط، يعلم أن ثم القرار وأن تم الانشراح وأن تم الإيمان وأن تم الطمأنينة والأمان. العجب من جاءوا بهذه الأسحار وأمروا بها، وسوس لهم الشيطان وأملى لهم، زين لهم وأملى لهم، فأمروها بوضع الحناء مع الملح في يدها وهي من طقوس الجن في زواجهم. انظر ماذا يقع للشق الشمال، الشق الشمال وحده من يتحرك لليمين. لما؟ لأن إن لم نؤكد على هذا بقيت تحوم عند معالج هنا وهنا ولن تصل إلى رأس المنكر والشر في البدن. فالكبير إلى الآن مختبئ مختفي، لم يتجلى ولم يظهر، وهنا يتجلى قوة الأسحار. إذا كانت حيات ظهرنا صعدنا نطقنا اعترفنا، انظر الحيات في اليمين الآن، ويشرنا بالإسلام أنهن أسلمنا، الآن أشرنا باليمين، ولكن حينما أؤكد على الشيطان من يتحرك الشمال، هنا يعلم أن الحيات كنا فقط مجرد تابعات وخادمات، أو قل على الأقل أقل قوة من حال صاحب السواد في الشق الشمال، ومن ثم دفعهن ثم اعترفنا وأسلمنا، ولا يضره لا يضره خروجهن أو اعترافهن، لكن بشريطة ألا يعترفن به هو، لأنه أصبح على قوة وزاد في البدن، فهو صاحب الأسرار العظيمة. وحينما أقول أسرار العظيمة ماذا يقع؟ يتحرك الشق الشمال، فكل كلمة يستجيب معها صاحبها. اليمين الآن ترفع توحيدا، ولكن حينما أخاطب الشق الشمال والشيطان في الشق الشمال هو من يستجيب، والآن يهتز ولا يوقف الحركة والاهتزاز في الشق الشمال. لما؟ علم أننا وقعنا على عطبه وعلى دائه وعلاته. انظر ماذا الآن، الآن يشير في الشق الشمال هكذا، أين وقعت؟ أنا قوي، يقول لي هكذا، أنا قوي، بمعنى وإن حصلت ما حصلت وتبيك ما تبين فلن تستطيع أن تغلبني ولن تستطيع أن تصل إلي، مع أن اللي يدلمنا ترفع التوحيد وهنا الحياة الذين أسلمنا في الحصة الماضية، لكن الشمال يرفع الآن القوة، وهذا نصر من الله. لما؟ لأن جلاه الله وتبين حقة العلم خلاص. وإن كان يرفع هذه رمزا للقوة على أنني صاحب بأس وقوة خلاص، إذا علم بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل من الله. جاءت إلى معالج أو من يزعمون العلاج، فاشترطوا عليها ماذا؟ اشترطوا عليها أن تضع الحناء مع الملح في كفها وراحة يدها. وأقول هذا شرط باطل وعلاج باطل، لأن هذا من شروط الجن، اشترطها هو على من يعملون مع من يزعمون العلاج وهم سحرة فجرة، حتى يرضوه وتكون له هو وتبقى له. نعم. ثم اشترطوا أيضا أن تأتي ليس بالذبح وإنما ببعض قطع اللحم نيئة، لكن تطبخ بشروط الجن وتهدى إليها لتأكلها حتى تمشي في عروقها ودمها وجسدها، فأصبح الزواج ظاهرا وباطنا والتمازج ظاهرا وباطنا. فعلى اسمه طبخت وعلى اسمه أعدت وعلى اسمه أكلت. فلاحظ معي أن الشرط كان بحناء مع ملح، ثم بطعام داخل الجوف زينة ظاهرة وأخرى باطنة، ثم ازدادت الزينة بآثار لباسها، أحرقت في 7 أيام كأنها طقوس عظيمة للبقاء على الدوام. صح أم لا؟ وبهذا تعاظم العدو في الشمال وتمكن منها واستحكم فتزوج، ومن ثم لن تجد سعادة مع زوج بعر أبدا، ولن تجد قلبا للمحبة والمودة مع الزوج أبدا، ولن تجد نور الرؤية والبصر والبصيرة مع الزوج أبدا. صح أم لا؟ إذن هنا علم كل أمر بأمر الله بفضل الله عز وجل. والآن هو يستجيب بفضل الله. إذن أنا أخاطب الكبير الذي جاء بهذه الأسحار، حناء مع ملح ولحم أكل ولباس أحرق، ويسكن الشق الشمال من أعلاه إلى أسفله في العقل والفهم والرأس والناصية والعينين والخيشوم والشفتين والذقن والرقبة والكتف والنحر والصدر والقلب والرحم والخصر والفخذ والقدم والساق واليد، في كل جهة في الشق الشمال تملكها ظاهرا وباطنا في خفاء خفية لا يجلي أسراره ولا يجلي أسحاره، بل من ظهرنا من الحياة وهن تبع له، تبع لقوته، تبع لسحره، تبع لبأسه وشدته. هنا قل نعم تبع لي فأنا قوي جدا خلاص. تبين الأمر بفضل الله والقوة لله جميعا. حان الوقت كي تبين حالك وإلا عذبت عذابا شديدا. اسمعني لله. وإلا عذبت ماذا؟ عذابا شديدا. أنصحك طاعة لله أن تعترف الآن ما سر الحناء والملح. قليلا أعترف أقوم لك، وإن قمت لك رأيت العذاب الشديد. ما سر أكل اللحم وما سر حق الثياب في 7 أيام في 7 ليال جعلتها حصومة والعياذ بالله؟ ها هيا إلى الله. قل واعترف ماذا تريد منها. جنودك من الحياة ومن الجن، جنودك هم تبع لك لتبقى لك. هيا أنا أنتظر. تكلم، من أنت ومن تكون؟ صاحب الشمال من أنت؟ هذه الحركات لن تخيفنا، ها ولن توقفنا. هيا لا تزن عزما أنك خلاص ظهرت بفضل الله في الشق الشمال وجلاك الله وأنت صاحب الأسرار والأخبار. هيا هيا إني أحذرك وأعظك، فإن أبيت فالعذاب. أنا كنقول لك كدي ليا زعما كنت قوي صحيح، ها قوي من يقدر عليك أحد. واسمعني نقول لك كما صفاعة لله عز وجل. أسمع أسمع ذاك أسمع تكلم كتسمع وما كتسمعش لا من عدل. شكون أنت؟ شماروش. شحال عام تبيها؟ أنا كاينش سنة. ما كاينش سنة؟ لا. أنت هو صاحب الحناء ولا؟ أنا من السوق كتجاوبني ها؟ سألينا القصة. صافي سلام القصة. صافي الحمد لله الأمور سهلة يسيرة بفضل الله. شماروش صاحب القبة، صاحب الملوك، ها صاحب الحنة، صاحب النساء. إيوا ما بك، اختار اللي بغيتي. داروا لك المواسم والطقوس. شمهاروش الملك، شمهاروش العظيم عند الجن. طيب شمهاروش، وانت اكدت كلامي انك سكنتها سنه، وهي فعلا كانت جات للعلاج عند الصحراء وفضلت رقات مده سنه. الى الامور واضحه، اربع سنوات اربع شهور هي ها اقل من سنه اربع شهور. صافية لك نعم دوضة. الآن شمهاروش اسمعني مزيان، ما بغيتش نعذبك، قل لي كيف دخلت ثم كيف سولت لهم وسوست لهم وأمرتهم بالحناء واللحم واللباس. بداية كيف دخلت؟ لأن قبل ما تأمرهم أنت كنت دخلتي. واشنو يا رب تكلم نسمعك أنا فهمني. أنا كنسمع انت كنت عند الساحره. طيب ها ودخلت عند من عند الساحره. فهمت. اذا لما هي جاءت عند الساحر لم تكن انت موجود، كانت فقط الحيات. طيب جيد، وانت اقوى من الحيات، ولهذا حينما كنا نأكل في الحصة الأولى السابقة على سحرها والأذية ظهرنا الحية وأسلمت. وعائشة نعم، وأنت كنت مختبئ في الجسد في الشق الشمال، لكن لقوتك ما استطاعت الحية أن يعترف بحالك وأن يخبروا عليك أنت. طيب هذا شق علي. السؤال الآن المهم جدا، لماذا أسكنك الساحر أو الساحر في البدن؟ ها؟ يريدها. كيف يريدها؟ سحرية. كذاك أرى ما عندك. الساحر حينما رأها زهرية أسكن داخلها شمهاروش، أصبح يريدها لنفسه. ها؟ أيوة أيوة. وطيب لماذا قام بهذه الطقوس، طقوس الحناء مع الملح؟ ده ما قلت، لأن شمهاروش بها سيتقوى في البدن، فأوصاها أن تجعل الحناء مع الملح في يدها وهي إرضاء لك أنت حتى تدخل وتتقوى. وكذلك اللحم، ها كان لك أنت صح؟ صح. واللباس، وبالتالي أصبحت هذه الإنسانة لك أنت شمهاروش. أدخله ساحر لأنه علم أنها زهرية، وبهذه الطقوس قوى شمهاروش داخل البدن حتى يتحكم في الشمال في بصرها وقلبها وسعادتها، وبعد طلاق يأتي بها إليه، صح؟ أيوة. ولهذا أنت تسكن جهة القلب، لا تسعى مع الزوج. وهكذا يعترف، هي تقول للزوج طلقني أريد أن أتزوجه. ها؟ من عائشة؟ عائشة معك أنت؟ لا. عائشة لم تسلم بعد. أسلمت الحيتان في الحصن الأولى، وعائشة لم تسلم. نعم أتذكرها، أسلمت الحية وحية ولم تسلم عائشة. إذا لا زالت عائشة و... وميمون وشمهارش والقط وحليمة. يعني لا زالت عائشة كافرة، ميمون كافر، وشمهارش كافر. ميمون ملك ولكن أميمون ملك وحتى وكنت أقوى منه، أنت شمهارش ملك أقوى منه. أكيد أكد عليها أكيد. ومن لا يعرف شمهارش؟ صاحب الخرافات والضلالات في المغرب وفي الجبال والمغارات وفي الجزائر أيضا. كل يحضر الجزائر ثقافة واحدة أو مبلد واحد. نعم طيب الله المستعان. طيب واصل. إذا شمهاروش ماذا صنعت لهذه الأخت؟ أنت أقواهم وكبيرهم، أنت من يجعله الضبر في عينها. لماذا؟ لماذا القط؟ كيف؟ كيف؟ ما علاقة القط؟ رقات. رقات تعذبها تنتقم. لماذا جاءت بالرقية؟ يعني أنت من يجعل لها الضباب في عينها الشمال، وأنت من يؤذيها في قلبها حتى لا تسعد أبدا. الكل. كيف الكل؟ الكل يعذبها. الكل يعذبها. تقصد بذلك عائشة وميمون وشمهاروش والقط. طيب سكنت منذ كم؟ 4 شهور. من الصيف. ظنت أنها تعالج بالرقية فإذا بها تسحر. أيوة. وكيف قصة زهرية في عينيها؟ رأها الساحر وعلم أنها زهرية في العينين. وبماذا تنفعه الزهرية في العينين الساحر؟ قل لي. لا تخف. بما تنفعه؟ كيف سحر؟ وما علاقة العينين الزهرية بالسحر؟ أي اتصال وأي قوة وأي سحر؟ نقول أنت ملك قوي لا تخاف من أحد، وأدخلك من أجل هذه الغاية، إذا أنت تعلم فاعترف. ما علاقة العينين الزهرية بالسحر؟ ألها سحر؟ ألها قوة؟ ومن يعلم هذا السر؟ الجن. نعم الجن والشياطين. وصاحب العينين الزهرية لا يعرف ذلك. ها؟ لا يعرف ذلك. لا يعرف. طيب وكيف تنفع الساحر أو الجن العين الزهرية؟ هي عين عين. ها؟ بصر بصر، رؤية رؤية، حاسة حاسة. ما السر؟ ما الفرق بينه وبين العين الأخرى؟ الجن فقط يطلبها، يحبها، ترضيه. هكذا. فقط لأنها قليلة في هذا العالم ترضيه، يعشقها، يحبها، فتقدم له ثم يلبي طلبات أخرى. كما يشتات عجلا أسود فيه شعر بيض أبيض، كما يشتات مثلا أشياء تعجز عن الوصول إليها إلا بشق الأنفس، كذلك يريد شروطا تقل في بني البشر، في بني آدم، صح؟ الزهرية في الكف، زهرية في القدم، زهرية في اللسان، زهرية في العينين، في الحجبين، زهرية في الشعر. هكذا فقط، لأنها ترضي الشياطين. هذا هو البيت القصيد والجوهري. الزهرية خلق من خلق الله، لكنها ترضي الشياطين فأصبحت تتكالب عليها، تهواها وتشتهيها، فجعلتها رغبات في عالمه. ها؟ وهذا سر اتصال لا يعرف من إلا الساحر والجن والشياطين، أو ما يتعاملون كما يقول بالروحانية. من له اتصال في الغيبيات في عالم الجن والكفر والعياذ بالله. هذه نقطة القوة في البحث عن الزهري بالنسبة للساحر والساحرة. طيب ثم جئت أنت يا شمار، ماذا صنعت لها حين دخلت؟ امتزت الطين بلا، كانت أصلا مريضة، لكن امتزت لما دخلت الكل يهبك في البدن لأنك أقواهم، وأخذت الشق الشمال، قلت لهم اخرجوا من الشق الشمال، الشق الشمال لم يشاركني في أحد، هو لي، فأنا أقوى منكم وملك، وأنتم تزاحموا في الشق اليمين. أشن رجل؟ رجل الشمال. جعلت لي عائشة رجل الشمال. لما أتيت كانت تسكن في الرجل الشمال، وأنت أخذت الباقي، والأخرين يسكنون في الشق اليمين. لا. في. الشمال. كلكم في الشمال. يعني هكذا هكذا. ولكن لما أسلمت الحياة سكننا في اليمين. كذلك. لما أسلمت الحياة جئنا إلى اليمين، صح؟ طيب. إذا الكل يتزاحم ويتداخل في الشق الشمال، لكن بعد الإسلام يفرون إلى الجهة اليمنى، صح؟ طيب. ماذا صنعت لها أنت حينما دخلت؟ ماذا صنعت؟ لا غير احكي احكي، ما تخافش ما تخافش، غير احكي. ما تخافش منك راسك. ما يتم قلبك. تقلبني. خلعتيني. ما إلا خلعتيني. يا. وعندك تضربني. عندك تأذيني. وأنا حاضر راسي. وعندك شفاف وشكواع. أكيد الحكم العجولة. عندك. ها؟ محمد السادس وكيد رحلية. الحبس. تودين الحبس الموجود. أتحدث لأمك الرقية. يا الله. مجرم تمزيه. بين الحبس يا الله. خل الحبس لأمك. شمعوش. فأكل شيء كعرفك مجرم خاطئ. ما بقول لك غير الملك البلاد هو بدي يدخل معك في المنظومة ديك المجرم الخبيث. باش نكمل مع امك. يا. تحبس امك الرقية. تحبس لي الرقية. الحمد لله الكل يعرف الحمد لله من اجلنا وطريقة لنا في الله سبحانه وتعالى. يا. اسماء المجرم اجوا. ليات وسوسنا للناس الشر والكفر والاذى. ها؟ كثير. طيب. ما انت مالك مبلغ الملك المجرم الحقيقه احبه تحبه كثير وجيد اسال الله تكون المحبه على خير وعلى صلاح مفهوم تفهمني تكون المحبه باذن الله على بر وتقوى تسمعني هذا ما نرجو ان شاء الله جميعا باذن الله اسال الله يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين هيا يلا هيا قل لي ماذا صنعت لها؟ أنتم لكم حتى علاقة حتى مع القادة والحكام تؤذونهم تمرضونهم ونقول لك شيء أكثر من يؤذهم الساسة والقادة لأن كل يتمنى ودهم عطاياهم منحهم رتبهم مناصبهم فهذا يذبح له هنا وهذا يسحر له هنا وهذا ساحر سوسي وهذا ساحر ريفي وهذا ساحر عربي وهذا ساحر يهودي وهذا ساحر مجوسي وهذا ساحر ماسوني لماذا؟ من أجل أن يقسموا قلبه حبان ودان وهو يؤذى كثير من المسؤولين كيتأذوا لكن لا يعلمون هذه المشكلة بأمراض بضيق بفراق بطلاق بعداوة بشتات بنسيان بعدم اتزان ولا يعلمون أنهم يحاربون بكبار الجن والشياطين كبار ديال بصح كبار هذه رسالة لابد أن كل مسؤول أنه لابد يكون له اتصال بالرقية وبالتحصيل لأن لابد من جلسة خاصة بالتحصين ليعلم هل هو مسحور، زوجه مسحورة، أبنائه مسحورين، وهذا ليس من الخيال، هذا أمور حقيقية مشاهدة معلومة. وهذا الأمر أمر جن والسحر يعلمه اليهود ويعلمه النصارى وأهل الكتاب والمجوس، كل ديانات تعلم هذا، كل فرق تعلم هذا والتعامل به، والتعامل به. حتى الشيعة، حتى الشيعة الروافض يسحرون. واش كنظن عنده هذه القوة والسلاح لن يستعمله في أذية البلاد والعباد، أن يؤذي المسلمين حكاما وشعوبا؟ اللي كيظن أن هذه الأمور غير موجودة فهو لا يفهم ولا يعقل. اليهود يتعاملون بهذا تجسسان، تآمران، مرضا، تحكما، تسليطا، أذية، اليهود علموا بهذا، المجوس علموا بهذا، الروافض علموا بهذا، النصارى كذلك، القساوسة والأحبار والرهبان علموا بهذا. يعني من لا يطالع كتب التاريخ وسيرهم يعني يستحق أن يكون في ذهن الأمم. هذه أمور هي مشاهدة معلومة، وحينما تجد في بحث شمهاروش وميمون وكبار الجن وغيرهم كثير تجد ولاءهم إلى الشرك والكفر واليهودية والماسونية أكثر من ولائهم إلى الإسلام والمسلمين، وبالتالي يؤذون الإسلام والمسلمين. صح ولا لا؟ وما نراه في بلاد المسلمين من أذية الناس بالجن والشياطين والسحر ما هو إلا دليل يسير على ما يقع في خفاء للكبار والساسة والقادة. ها؟ يتحكموا في العقول والأفهام والصدور، يتحكموا في القصور، يتحكموا في الأموال، يتحكموا في كل شيء. أخزاهم الله وأذلهم وحفظ الله البلاد والعبادة من مكرهم وشرهم. تسمعني إلى الله؟ والعجيب أن لهم قصور، أقصد بذلك شمهاروش له قصره، بمعنى له مغارة، له كهف، ميمون كذلك، بشحم كذلك، عائشة كذلك، ها؟ وغيرهم كثير مما لا يعلمه عوام الناس، يبقى في دهاليز كبار الصحابة. كتسمعني؟ يلا واصل لها ومشرح بك مزيان. يلا. ماذا تصنع للمسلمين؟ ماذا تصنع لحكام المسلمين؟ خلويت. فرق تصب حتى لا تجتمع. مثلا مثال بسيط، الجزائر والمغرب. العداوة، فرق تصب. هكذا يريد الجن والشياطين. أرسلوا في كل بلد جن وشياطين يؤزون الساسة والقادة. اليهود نعم أعلم ذلك عني بالحجة والدليل. وما الماسونية إلا رمز يسير في عالم الجن والشياطين على ما يقول، كما هي موجودة في عالم الإنس شرها وأخطرها في عالم الشياطين والعفاريت والأبارسة. فيحكمون، يقيدون، يفرقون، يشتتون، يمحقون، يوسوسون، يفتنون بين الشعوب، بين الشعوب وحكامها، بين الحكام المسلمين فيما بينهم، بين حدودهم، في أموالهم، في خيراتهم. والله إن هذا موجود، وهذه قوة خفية لا يعلمها كثير من الناس. يسلطون الفتن على حكام المسلمين حتى يعيشوا فيها محنا زمنا طويلا. يشوفوا السمعة ديالهم، السحر ديالهم، علاقتهم مع شعوبهم، لا يتحكموا في خيرات بلادهم، لا يحسن تسييرها وتدبيرها. يسلطون عليهم ما لا يحسن أن يرعوا الأمن حق الرعاية، وهكذا ليبقى الإسلام يتخبط، أهله يتخبطون، سكانه يتخبطون، هكذا. والعلة القوية تكمن في كبار الماسونية من الجن والشياطين، كبار اليهود من الجن والشياطين، كبار الصحارى من الجن والشياطين والإنس أيضا. صح ولا لا؟ نعم. ماشي مشكل عادي، نحن نبين بإذن الله عز وجل حقا يجب أن يبين. فهمت ولا لا؟ طيب، كما أنهم يفرقون بين زوجه، يفرقون بين الحاكم وشعبه، ويفرقون بين الحكام فيما بينهم، ها صح ولا لا؟ ما كنتعاملوش مع شيء عادي، كنتعامل مع قوة خارقة عظيمة قوية جدا. لا أقول يا جيبي صغير، أتكلم مع الشياطين الكبار والمرضى.